أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين في الرياض، يقول كمال الحاج أحمد محمد قريشي سوداني فيما يبدو. أخونا له مقدمة في رسالته وله سؤال طويل ملخصه السؤال عن سيرة الحجاج بن يوسف، ولا سيما وأنه يقول سمعت من يقول لي بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأى في المنام الحجاج بن يوسف وسأله ماذا فعل بك الله، فقال له الحجاج غفر لي وأدخلني الجنة بعد أن قتلني بكل قتيل قتلة واحدة، وقتلني عن قتل سعيد بن جبير 70 قتلة. هل هذا الخبر صحيح؟ ثم ماذا يقول علماء الإسلام في الحجاج بن يوسف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أخي العزيز، يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إنك يا أخي لا تستفيد شيئا إذا علمت أن الحجاج كان أعدل الناس في سياسته وأرغبهم في كل أمر يقرب إلى الله وأبعدهم عن كل ظلم، كما لا تستفيد شيئا إذا عرفت جميع ما ارتكبه الحجاج في ولايته خدمة لدولة بني أمية وتثبيتا لأركانها وتفانيا في القضاء على خصومها. إن الذي سوف يحاسبه على هذا أو ذاك من لا يسأل أحدا من الخلق عن أعمال الآخرين. ثم إن حاجتك يا أخي وحاجتي وحاجة المستمعين إنما هي إلى معرفة ما ينفعنا وما يعلي شأن أمتنا في هذا الزمن. فالحجاج مضى وقته ومضى من كان معه وثرته أمم وقرون، وواقعنا اليوم لا مقاربة ولا مقارنة بينه وبين واقع أمة الإسلام في عهد الحجاج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمع أبو يعقوب عبد المجيد من جامعة الموصل في العراق. أخونا أسئلته ذات نمط معين كما فسرها، ويقول إنها قريبة من الفلسفة، وتفضلتم ووجهتم أخانا حول ما يجب أن تكون عليه الأسئلة، ومع هذا سأعرض أيضا بقية الأسئلة مع رجائي أن يتفضل الشيخ صالح بمزيد من التوجيه والإرشاد. فمثلا يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي دون العاشرة كما هو معروف، فكيف قبل النبي الزواج من فتاة في هذا السن؟ وفتاة في هذا السن هل يمكن أن تفكر في الزواج، خاصة من رجل أكبر منها بعشرات السنين؟ إنها أم أنها معجزة إلهية خصت بها عائشة أم المؤمنين دون غيرها؟ وهل على المسلمين أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في زواج بناتهم وأخواتهم في السن دون العاشرة؟ والزواج كما أعتقد في هذه السن لا يتلائم مع طبيعة الفتاة، بالإضافة إلى أنه يخلق مشاكل متعددة للذي يتزوج فتاة في سن الصغر والمراهقة. نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. هذه من الأسئلة التي لا تجدي كثيرا، ولكن مع ذلك أتحدث عنها. لو كان السائل من المعتادين القراءة في كتب الفقهاء وما يتحدثون به عن أوضاع الزواج وسن الزوجين إلى آخره، لعلم أن ما استنكره قد أقره وعلمه وعرفه فقهاء الإسلام. ثم إن البلاد تختلف أيضا اختلاف مناطقها، فيتقدم البلوغ في البلاد الحارة والقريبة منها، ويتأخر البلوغ في البلاد الباردة الشديدة البرودة، وإن كان قد يوجد في هذه نوادر وفي تلك نوادر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت ثبوتا لا مجال للشك فيه أنه تزوج الصديقة بنت الصديق وبنى بها وهي أم تسع، أي بلغت 9 سنين كملتها، ومعنى البناء الجماع، تزوجها وهي بنت 7 وبنى بها وهي بنت 9. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيت جدة لها 21 سنة فكأنها تزوجت في سن دون العاشرة، وتزوجت ابنتها كذلك، ولا محذور في ذلك. أما الرجل فقد يكون من مصلحته أن يتزوج شابة يهيئها ويربيها على مزاجه، لتعرف نفسيته وما يرضيه وما لا يرضيه، فتنمو مداركها أمام عشير حياتها وقارين بقائها في هذه الحياة. إذا كان حكيما وجهها بحكمة، فيختلف ذلك عن ما إذا أخذ مكتملة الخلق ناضجة الخلق، فإنها قد يصعب عليه ترويضها. وإذا كان السائل من عشاق الأدب فليرجع إلى تقسيم أهل الأدب العربي في الجاهلية وحديثهم عن فتيات الزواج، وقد ذكروا ذات السن 10 وأنها يلهو بها الزوج ويأنس بلهوه بها. وإنما أثر علينا في هذا الزمن ما قذفته أمواج الأثير ورمت به رياح الفتنة وأعاصير الثقافات الأجنبية عن بلاد الإسلام، من التمثيل من الزواج المبكر للزوجين، والدعوة إلى التأخر في الزواج، لأن تلك الثقافة نشأت في بلاد لا تقيم الأخلاق وزنا، فتقضي الفتاة والفتاة الوطر قبل سن الزواج أو قبل تحقق الزواج. إن من أسعد الزيجات ومن أحب، بل هي أحب الزوجات، عائشة رضي الله عنها، فكانت من أحظهن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أحب زوجاته صلى الله عليه وسلم اللواتي اجتمعنا في عصمته، إنه سئل: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وكانت من الكمل رضي الله عنها وأرضاها عقلا وأدبا وثقافة شرعية علما، فكانت في بعض في كثير من المسائل مرجعا لكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجهله عارف بالسنن. والشيء الآخر الذي أحب أن أنبه له: لا ينبغي للمسلم أن يستنكر مثل هذا الزواج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأجملها. وإذا وجدنا أن الشيء لا يناسب لنا، فإنما هو لقصورنا نحن ولبعد ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبعد ما بين نسائنا ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. الله المستعان. أعرض سؤالا آخر لأخينا في هذه الحلقة فيقول: لماذا خص الحجاب بالمرأة دون الرجل، خاصة وأن المرأة تتأثر بأماكن الإثارة في الرجل كما يتأثر هو بتلك الأماكن في المرأة، وهو أمر ذكره كثير من الكتب الجنسية، نرجو تحليلا مصحبا لهذه المسألة التي شغلت بالنا كثيرا. هذه من الأسئلة التي وجدت أن أخانا أعفى نفسه من تحريرها وأعفاني من الإجابة عليها، ومع ذلك فإن القرآن الكريم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء خاطب الله به الرجل بأن يغض بصره وأن لا ينظر إلى المرأة كما خاطب المرأة أن تغض بصرها، ولكن المرأة فيها من الفتنة ما ليس في الرجل، ومن أسباب الإغراء ما ليس له، وتنشأ غير تنشئة الرجل كما قال الله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والرجل هو صاحب العمل والسعي في الأرض في مناكبها والقتل والقتال وتحمل أعباء الحياة الصعبة، والمرأة ربة منزل ومربية أطفال ومهيئة راحة وكن واستراحة للبعل إذا عاد إلى المنزل، ثم هي أيضا ضعيفة عقل تنخدع وتخدع، وهذا شيء معروف متقرر عند السائر العقلاء خلفا بعد سلف، كما قال الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء. فأمرت بمنع ما يشب الرغبة الجنسية في نفس الرجل، ولأنها كما ذكرت أعظم مجالات الإغراء وإيقاد نار الفتنة في القلوب، أمرت بأن تحول بين الرجال وبين هذا الشر فتحتجب حتى لا تقع الأبصار منها على ما يثير الغرائز، إذا ثارت الغرائز فكثير من الناس لا يتحكم بها فتقع الشرور، وإذا وقعت فسدت المجتمعات. والواقع المشاهد في حياة الأمم المعاصرة شيوع الخنا والفجور وكثرة الأولاد الذين هم غير شرعيين، ثم حلول هذه الأمراض التي أفزعت الغرب والشرق على حد سواء، والتي لم يستطيعوا حتى الآن أن يتوصلوا إلى علاج حاسم في هذا المجال، وقد ألمح إلى ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمخالفات، وأن الله يبتلي الناس بأمراض لم تكن بأسلافهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا كما علمنا من رسالته شيخ صالح في جامعة وله ثقافات معينة فيما يبدو لي من رسالته، لا بد للشيخ صالح من تعليق. الحقيقة أن العلم إما أن يكون هاديا إلى الله جل وعلا وقائدا إلى الهداية وموجها لأكمل الأخلاق ومربيا في النفس تعظيم شريعة الإسلام التي جاءت لإنقاذ البشرية وإعادتها إلى الطريق السوي. وإما أن يكون العلم موجب شديدا للحيرة مشككا في أمر هذه الحياة باعثا على التساؤلات وفروض الأحوال محكما للعقل فيما لا يستقل به أعارضا ما جاء عن الله وعن رسوله على العقل محاولا إخضاع ذلك للعقول البشرية والعقل تعتريه أحوال من شهوات وشبه وقصور وجموح في الفكر وإلا فيستحيل أن يرد عن الشارع أمر صحيح إلا وهو موافق للعقل الصريح وبهذه المناسبة أشير إلى أن الإمام العلم علم الأعلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني ألف كتابا عظيما في هذا المجال وهو كتاب موافقة العقل النقل الصحيح للعقل الصريح ومعناه أنه لا يمكن أن يرد عن الله وعن رسوله خبر يخالف العقول السليمة وإذا وجدت المخالفة فهي لقصور العقل عن بلوغ تلك الرتبة أنصح السائل ومن في مستواه إلى أن يعود إذا طرأت عليهم أمثال هذه الأسئلة وحامت في أذهانهم بعض الأفكار التي يظنون أنها تصطدم مع بعض قواعد الدين أن يستسلموا ويعلموا أن العقل لا يستقل وأن هناك عقلاء كثيرين قبل الرسالة ما استطاعوا أن يهدوا أنفسهم فضلا عن أن يهدوا غيرهم ولا فرق في ذلك بين عقلاء العرب أهل الفصاحة والبيان وبين عقلاء الأمم كاليوناني والفرس والهند والروم ما استطاع أهل العقول مع أن لديهم ثقافات فلسفية وعلوم أوائل لم يستطيعوا أن يخطوا لأنفسهم ولغيرهم طريقا تسعد البشرية به فنصيحتي لكل مثقف أن يقدم تعظيم الشريعة واتهام المعقولات إذا ظهر له منها شيء من التخالف مع الشريعة لأنها أولى بالاتهام والقصور والله المستعان. الله المستعان جزاكم الله خيرا. لا زال في نفسي سؤال شيخ صالح، إذا كان هذا السائل أستاذا في الجامعة فكيف تتصورون ظلال ثقافته إلى طلبته ولا أقول ظلال؟ أرجو أن يكون ظل ثقافته ظلا باردا وأرجو أن لا يحمل عقول الطلبة إن كان أستاذا على عقله، فإن الإنسان إذا كمل نضجه وقويت مداركه وإن طرأت عليه طوار وحامت في فكره أفكار سرعان ما يرجع إلى أصل ثقافته والناشئ يكون غض الفكرة لين التفكير قليل الحصيلة مكان تخزين المعارف يكاد يكون خاليا وما سبق إليه تحكم في زمام قيادته، فينبغي لمن كان تسنم مركز التوجيه وجلس على كرسي التعليم أن يقدر أحوال الناشئة وأن يربي في نفوسهم محبة دين الإسلام والولاء لرسول الإسلام والمتابعة له صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام أزكى الأمة بعده وأبرهم وأرغبهم في كل خير و على رأس أولئك أو أفضل أولئك الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليه في الفضل والمنزلة عمر الفاروق الذي قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، ويقول كان في من كان قبلكم ملهمون ومحدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. ثم يليه ذو النورين زوج ابنتي رسول الله واحدة تلو الأخرى عثمان رضي الله عنه، ثم يلي هؤلاء ابن عمه صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة ابنته علي رضي الله عنه وأرضاه، وأبو ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وبقية أولاده. هؤلاء هم أفضل الأمة بإجماع الأمة، ولا عبرة بخلاف من شذ، وترتيبهم هذا هو الذي أطبقت عليه الأمة. ينبغي للمسلم أن يربي في النفوس محبة تلك النخبة الكريمة، وأولئك الأئمة الكبار الذين تلقوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثوه في الأمصار، فكانوا قادة الأمة. منهم من نشر العلم والنور في شرق البلاد العراق وفارس وما وراء ذلك، ومنهم من نشره في الديار الشامي، ومنهم من نشره في مصر وفي جنوب الجزيرة إلى غير ذلك، فكانوا أنوارا وهاجة تضيء للناس دروب الحياة، فرضي الله عنهم ورزقنا حبهم وحسن متابعتهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخرى. رسالة من أخونا العامل محمد إبراهيم عبد الرحمن، مصري الجنسية ويعمل في المملكة. أخونا يسأل ويقول: أنا لا أجيد القراءة والكتابة جيدا، ومنذ فترة قصيرة تعلمت المطالعة وأقوم بمطالعة القرآن الكريم، وخوفي أنني لم أقرأ القرآن كما أنزل، أرجو أن توجهوني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا هذا السائل وأمثاله في قراءة القرآن: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له الأجر مرتين، يعني الذي يتتعتع في القراءة، وقد جاء لفظ التتعتع في بعض الأحاديث، فلا يضيق صدرك ولا يضيق صدر أمثالك، وليتذوق التالي حلاوة القرآن، وليتأمل معانيه في نداءاته وخطابه، فهو يوجهنا ويخاطبنا دائما: يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا عباد الله. ولو أن أنه لا يقرأ القرآن إلا من يتقن قراءته لحرم ناس كثيرون من رجال ونساء فضل التلذذ وتواضع العبادة بتلاوة القرآن، فلا حرج أخي عليك ولا على من كان مثلك، وإنما الذي على الجميع محاولة التقدم من حسن إلى أحسن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تكلمت هاتفيا مع زوجتي وأقسمت عليها بالطلاق، وقلت لها: إذا طلعت من المنزل غير لإحضار أكلك وشربك فتكوني مطلقة، وأنا لا أدري إذا كانت تطلع بغير ذلك أو لا، ما الحكم؟ لقد أسأت يا أخي في هذا التصرف، وتحمل نفسك على الوقوع في الحرج في ذلك، وينبغي للإنسان أن يكون مقدرا للظروف والأحوال. مع الأخذ بالحيرة والحزم في المحافظة على الزوجة ومن في حكمها، ينبغي للإنسان أن يتجنب الكلمات التي من شأنها أن تحرجه أو تكدر حياته أو تقوض بناء أسرته، وليس الطلاق وسيلة للتأديب ولا الحلف به. أما ما ذكرته فإن كانت لم تخرج لأي شيء نهيتها عنه، وهذا هو الظن بها إن شاء الله. وإن كانت خرجت فهي آثمة، لا يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا منعها من الخروج لشيء وجب عليها طاعته، وإذا فعلت ما نهاها عنه فقد تعرضت لسخط الله جل وعلا. ما لم ينهها عن طاعة الله أو يأمرها بمعصية الله فإنه لا طاعة للمخلوق في ترك ما أوجبه الله أو ارتكاب ما حرمه الله. والجواب على سؤالك سابق لأوانه، ما دمت لا تدري فاحمل الأمر على أنها لم تخرج، فإن خرجت وتحققت ذلك فاسأل تجد إن شاء الله، والله أعلم.